القاهرة تقدم خروفيات. أهلا أهلا بالخرفان لتمأمئ في كل مكان، ماء ماء ماء ماء ماء تملى الدنيا بالألحان. أرسلت بفاكس لخروف كي يأتي بيتي ويراني، وكتبت إليه أناشده لا تنس وذلك عنواني. أنا أسكن في حي الجوعة في حارة معلوف الضاني. يقدمها محمد فؤاد وميرفت خير الله. خروفيات كتبها ياسر قطامش، إخراج رضا سليمان. الخروف والأستاذ محفوظ، كامل الأوصاف مطعم. عزيزي المستمع، كل سنة وانت طيب وسعيد. عزيزتي المستمعة، كل سنة وانت طيبة بمناسبة العيد. هيا بنا إلى سوق الخراف للبحث عن خروف كامل الأوصاف، وليكن كبشا من أصحاب القرون، واللية المليئة بأحلى الدهون، ويا حبذا إذا اشترينا أيضا أحد العجول إذا كانت الأسعار في حدود المعقول. ولكن قبل شراء الخروف سنستمع لقصة الأستاذ محفوف، ذلك الموظف الغلبان الذي لا يقدر على شراء الخرفان. وقد قال لزوجتي هيفاء التي أصرت على الشراء: اعملي معروف، لا داعي لشراء الخروف. يا دي الكسوف، ماذا اقول للجيران وضيوف؟ رحماكي رحماكي يا ام العيالي، لا تطلبي صنع المحالي. تبغين ان اسعى الى سوق الخراف او الجمالي؟ ايوه لازم تروح يا محفوف وتشتري لنا خروف. والله لو يوما ذهبت لسوف اضرب بالنعالي. تضرب بالنعالي؟ ليه يا زين الرجالي؟ من اين لي بالمالي؟ اني في الوظيفه ضاع مالي. اذهب لتسال يا اخي، ماذا ستخسر بسؤالي؟ وإليك ما وفرته 200 جنيه أو حوالي، وإذا رفضت فإنني حالا سأذهب بيت خالي. فعزمت أن أسعى وقلت عليك يا رب اتكالي. طريق السلامة يا أبو كريم، وما تنساش تجيب معاك الدرسيم. ولبست جلبابي الجديدة، وضعت فوق الكتف شالي، وذهبت منفوخا كأني مثل أعيان الرجال. والتف حولي البائعون عن اليمين وعن شمالي. تعال شوف الخروف ده. لا أنا خرفان أحسن منه. إيه بتقول إيه؟ واشتد بينهم النقاش وكاد يدعو للقتال، والكل يطمع في رضايا ويبتغي بعض النوال. وأنا كعمدة قرية أمشي بزهو واختيالي. بكم الكبش ده؟ ب900 جنيه. وده؟ ب1000 جنيه. يا خبر. وأخذت أسأل في ثبات، ثم قلت السعر غالي، سعر الخراف أو النعاج يفوق قدري واحتمالي. فالكبش أضحى سعره يا ناس، باكوا بالكمال. والباكو 1000 يا أحبة من جنيهات غوالي. وشددت للبيت الرحالة، وخيبتي تمشي حيالي. فاستقبلتني زوجتي غضبا ولم تلطف بحالي. ما لي أراك وقد رجعت بلا خروف أو غزالي. أين الخراف أو العجول أو البغال الاسترالي؟ يا أخيب الأزواج في هذا الزمان بلا جدالي. رفقا رفقا، فإن السعر غالي، ليس يغري بالفصال. سعر الخراف مشعللا ويفوق أسعار الخيال. وإليك أسعار الخراف على سبيل للمثال: الكبش بألف، والنعجة بسبعمية، والجدي بستمية. ماذا سأفعل لو رأتني زوجة الأسطى جلالي وقد اشترت عجلا يبرطع في السطوح ولا يبالي؟ الأمر محتاج لبعض اللؤم أو بعض احتيالي. ماذا تقول؟ أقول عندي فكرة خطرت ببالي. ما الرأي لو أني ذهبت لمذبح بقليل مالي وأتيت منه بفروة وبرأس كبش في شوالي؟ ايه وبعدين؟ قل لي يا ابو التفانين. ولكي ترى محبوكة هذه الحكاية باكتمالي، قل لي بقى هتحبكها ازاي وحياة ابوك الرغاي اللي ميت ونفسه في كوباية شاي. قومي قومي سريعا، احضري فورا لنا احد العيال ودعيه في بلكونتي، ثم اربطيه بالحبال وضعي عليه فروة ثم اضبطيها باعتدالي حتى يكون مقلدا. ما في الخروف من الخصال. وليسمع الجيران مأمأة تكون بصوت عالي ليظن كل الشامتين من النساء أو الرجال أننا ذبحنا مثلهم كبشا كبيرا كالبغال مستوردا من أستراليا أو بلاد البرتغال. ثم خروفيات خروف العيد. كيف بعدت عني؟ تعال الآن واخلف سوء ظني، تعال الآن شرفني، فإني لكم أعفو إليك وكم أغني. خروف العيد رفقا لا تدعني، وتلك تحيتي من كل برحمي. صورها لكم فاروق نجيب، يسرية الحكيم، صلاح عفيفي. التسجيل والمونتاج هشام عبد السلام. خروفيات كتبها ياسر قطامش وأخرجها لكم رضا سليمان.